قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه قيل لقمان ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل، فقال لقمان صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. وهنا قال يأتي مالك رحمه الله أنه قيل للقمان، من هو لقمان؟ يقول العبد الصالح يقولون أنه أوتي الحكمة وما جنسيته يبحثون فيه، وأكثر الأقوال على أنه من الحبشة أو أنه من النوبة، والنوبة بين معروف السودان وفي أفريقيا، وبعضهم يقول ثلاثة من السودان وهما النجاشي ملك الحبشة ولقمان الحكيم من النوبة أو من حبشة أيضا، وبلال رضي الله تعالى عنه، وكلاهما أو وكلا الثلاثة كانوا من خيار الناس. أما النجاشي فشهد له صلى الله عليه وسلم إن بالحبشة ملك عادل لا يظلم أحد بجوار، وقد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وتمنى أن يكون بجواره. وهذا لقمان الحكيم الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وبعضهم يروي في أخباره بأنه خير بين النبوة وبين الحكمة فاختار الحكمة، فقيل له في ذلك قال خشيت أن أعجز بواجبات النبوة. النبوة أمرها ما هو بسيط، أشد الناس بلاء مين؟ الأنبياء ثم الأمثلة الأمثل أمانة. وبلال رضي الله تعالى عنه كما جاء في الأثر في سيرة ابن هشام وغيرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج دخل الجنة فسمع حفيف نعلي بلال أمامه، فلما قال يا بلال بما سبقتني على الجنة؟ قال والله لا أعلم يا رسول الله، ولكني أتذكر ما أحدثت حدثا حتى توضأ، ولا توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين. قال بهذا سبقتني. فهذه يقال لقمان بما بلغت ما نرى، يعني ما الذي أوصلك في الفضل والعزة والرفعة بين الناس؟ قال هذه ليش الصفات الثلاث، صدق أو بالصدق أو صدق الحديث وأداء الأمانة وإيش وتركي أو وترك ما لا يعنيني، هذه ثلاثة فقط، صدق الحديث، والصدق يهدي إلى البر والبر يأتي إلى الجنة، وأيضا تعود الصدق يفجر الحكمة، من تعود قول الصدق ألهمه الله الحكمة، لأن الحكمة صدق وأداء الأمان أيا كان نوعها، وترك ما لا يعنيه. وكما قيل عن أبي داود رحمه الله بل والإمام أبو حنيفة رحمه الله، جاء عن أبي داود أنه قال في مقدمة سننه لقد جمعت 500,000 حديث، مش 5,000، 500، واخترت منها ما في كتابي هذا، واخترت منها 4 عليها مدار الإسلام، وذكر من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وذكروا أيضا عن الإمام أبي حنيفة أنه قال لولده حماد لقد جمعت أو اطلعت على 500,000 حديث واخترت منها 4. مسند الإمام أبي حنيفة بسيط، لكن يقول لولده اخترت منها 4، وذكر من 4 من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. من هذا الأمر بلغ لقمان ما بلغ. اول شيء في هذا ايش؟ صدق الحديث. وهنا وقفة في حكمة لقمان بهذا. كما يقال شخص عادي لا بالحسب ولا بالنسب ولا بمنصب ولا بمال اوتي هذا الفضل، فيسأله الناس بما بلغت هذا الذي نرى، وأصبح ذكره في العالمين، فهل بلغ ذلك بمنصب؟ لا. هل بلغه بحسب وجاه؟ لا. هل بلغه بمال ينفقه في سبيل الله؟ لا. هل بلغه بجهاد وقتال وهزيمة العدو؟ لا. بلغه بإيش؟ بتلك الثلاث، صدق الحديث وأداء أمانة وتركه إيش؟ ماذا يعني؟ إذن صدق الحديث كما ذكر لنا مالك رحمه الله في هذه الآثار وألزم ما يكون على المؤمن.